قال ابو جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن زهر حدثنا اسباب عن السجي في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريبا منهم عرفوا واتاهم ذو العيينتين فاخبرهم فاصبحوا وقد هربوا غير رجل امر اهله فجمعوا متاعهم ثم اقبل يمشي في ظلمه الليل حتى اتى عشر خالد فسال عن عمار بن ياسر فاتاه وقال يا ابا اليقظة يا ابا اليقظة اني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان قومي لما سمعوا بكم هربوا واني بقيت فهل اسلامي نازلي غدا والا هربت. قال عمار بل هو الموتى فاقل فاقام فلما اصبحوا اغار خالد ولم يجد احدا غير الرجل فاخذه واخذ ماله فبلغ عمار الخبر فاتى خالدا فقال هل هذا الرجل فانه قد اسلم وانه في امان مني. فقال خالد وفيما انت تجيب فاستبدى وارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز امان عمار ونهاه ان يجير الثانيه على امير فاستبدى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد يا رسول الله اتترك هذا العبد الاجزع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تسب عمار انه من سب عمارا يحبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله ومن يلعن عمارا لعنه الله. فغضب عمار فقام وتبعه خالد واخذ بثوبه فاعتذر اليه فرضي عنه. وأن الله عز وجل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا ورواه ابن بويه من رواية الحكم بن رهيب عن السدي عن أبي سامح عن ابن عباس فذكره بنحوه الله أعلم. وقال عن ابن أبي وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن فضل حدثنا اخبار عن سجيه قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه على خالد بن الوليد. هذا مرسل السجي ما قال هذا ولا هذا مرسل نعم. فقد قال ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من أطاعني فقد أطاع الله وما أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاعني فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاعني وهذه أهم بطاعة العلماء والأمراء وما قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم بالحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الرحمن حدثنا همام حدثنا أقل بعض السطور بقيت الآية نعم أقل بقي حوالي أربع سطور نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المتقي رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن حريث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. فهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أي رد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: إن اخترتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة والحق فما لا بد حق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أو رد الحكومة رد الحكومات وجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. فقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في وقت النزاع خير وأحسن طويلا أي أحسن عاقبة ومآلا. كما قاله السدي لغير واحد وقال مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب. هذا هو الواد ذلك الأمة جميع الأمور إذا خسر التنازع طلب ربي والقرآن غير السنة كما حكم فيه فهو الحكم. أما هذا قال: فإن تنازعت به فردوه إلى الله ورسوله. والله هو كتاب العلي والقرآن الرسول الذي في حياته عليه الصلاة والسلام إلا سنته بعد وفاته سنته الصحيحة. هذا هو واجب المسلمين وإيمانهم يحملهم على هذا ويجب عليهم هذا. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا قوله جل وعلا: واختلفتم من كيف حكمه إلى الله. وإذا شرع من جاء بنبي عليه الصلاة والسلام وهو كتاب السنة ويجب التحاكم إلى قوانين الوضعية أو إلى الشوارع التي قالها القبائل والآباء والأجداد أو الآراء المجردة كل هذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تحاكم إلى وأصحابها وكبرائها ومن أتهامة إلى المنجمين والسحرة فأبطل الله هذا وأوجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتابه العزيز وإلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم والهدى. وفي جميعهما قصر النزاع وفيهما بيان الحق الذي به مصلحة الجميع ومساعدة الجميع. وذلك يحتاج إلى العناية من أهل العلم فإن الحكم يحتاج إلى نظر وبصيرة لما قاله الله ورسوله. حتى يبقى في نزاع الناس وقوة الناس على مقتضيات. نعم. الشريعة يجب أن يبقى الشريعة لكن الناس في أفهم الناس إذا سعى بشيء قوانين أو شيء في شيء يعين على بعض المسائل التي خشيت أيضا قرآن السنة حتى يعرضها كتاب السنة وينظر من مثل ما يستشير إخوانه ويستشير زملائه حتى يستعين بآرائهم على ما يفهم به من كتاب السنة مثل ما هذا كلام أهل العلم حتى يستفيد. ولكن الحسن في ذلك كله وكتاب السنة هذا النظر كمقدمات. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اليهود والنصارى كانوا يشركون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به ويريد الشيطان. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين ينعم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا إنكار من الله عز وجل أرى هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في خصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أن هذه رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد ولا فيقول بيني وبينك كعب من الأشرف وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام جاهلية وقيل ذلك والآية أعم من ذلك كله فإن هذا أمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها وقوله يصدون عنه الطاغوت هنا كل ما يتحاكم إليه لأن الكتاب والسنة سواء من الوضعي أو عرف الرجال أو سواله من الله عليها الآباء والأجداد يتحاكمون إليها أو كاهل يتحاكمون إليه أو شخص يحكم بالرشوة لا بما أنزل الله كل هؤلاء يسمون طاغوت ولذلك لأنهم طغوا يعني خرجوا عن الحدود إذا طغى الماء إذا جاوز الحدود وسمي الطاغوت طاغوتا لأنه جاوز الحدود وتعدى الحدود ولم يقف عند الحدود الشرعية الطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد المطلوب إن لم يحكم بغير ما أنزل الله لا في الطغيان والذي يدعو الناس لا يتنسي داخل في ذلك ولم يعبد من الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك وكيف كلها طواغيت وهكذا إبليس وإبليس وسير الشياطين كلهم طواغيت لذلك يعبد ويرضى بأن يعبد من دون الله طاغوت وهكذا من يحكم بين الناس بالآراء وقوانين باطلة أو بالرشوة أو بغير ما أنزل الله كائنا من كان دخل باسم الطاغوت اسمها كلية العامة هكذا الحكام طواغيت والسحابة طواغيت لأنهم يحكمون بما أنزل الله ويهون الناس عن سبيل الله وكلهم يسمون طواغيت والطاغوت قد يكون كافرا مرتدا عن الإسلام ضالا مضلا قد يكون عاصيا هاجرا وليس بكافر كالذي يحكم بالرشوة ظلم أن عاصي بأمن مخطي ولكن أخذ الرشوة لضعف إيمانه هذا عاصي وليس بكافر إلا يستحل لكم بغير ما أنزل الله كفر ذلك أما لو أخذ الرشوة لم يستحل ذلك فهو عاصي وأتى كبيرة عظيم بكونه ظلم الناس نعم لا هو في روايات ولا يراد بالأسباب يراد بالعموم نعم ويصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلهيا ثم قال كان عزيزا من المنافقين وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تخلقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أن يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمسانعة لا اعتقادا منا صحة ذلك الحكومة كما أخبرنا تعالى عنه في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون بهم يقولون نخشى إلى قوله فيصبحوا ولا ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد هو الحوطي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال صفوان بن عمر بن عمر حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتناثرون فيه فتناثر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى حدثنا أبو اليمان وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله أعلم بما والله أعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية نكتب به يا محمد فيهم إنه عالم بظواهرهم وبواطنهم ولهذا قال له فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعظهم أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي وانصحهم بما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم. هذا الواجب لا تؤمن العلماء لأن إلى القلوب يا الله سبحانه وتعالى المنافقون تظاهرون بالإسلام والواجب إذا ظهر من أمراض النفاق أن ينصحوا ويعلموا ويعلموا ويذكروا حتى يوجد منهم شيء صريح يدل على كفرهم وضلالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكمل شرائعهم من الله وينصحهم ويحذرهم ويكتفي بما أظهروا من الإسلام. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن أنور الطنيسي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناه الفوقانية وفتح النون الثقيلة بعدها ياء الأخيرة ساكنة ثم مهملة يكنى أبا الحسن الحراني ضعفه أبو حاتم من العاشر. أحمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني مذكور من الثاني عشرة بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أي فرغت فرغ طاعته ولا من أرسله إليهم وقوله تعالى بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم وقوله ولو أنهم المعنى في هذا إنه أرسل الرسل المعنى أنه أرسل الرسل سبحانه إلى خلق ليطاعوا ويتبع ما جاءوا لا يعصى لهم عبثا ولا سدى ولا يعصوا بدون ما أرسلهم يطاع ويتبع الواجب على المكلفين في كل زمان أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوه لأنه يرسل دعوته إلى أسباب النجاة إلى أسباب السعادة إلى دار الكرامة إلى دار الحق في الدنيا حتى يفوز بالسعادة في الآخرة ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه ومن أعطوا أن تنتهوا ولو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال من يطع الرسول فقد أطاع الله قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم المقصود أن الرسل على رأسهم أخاتمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما أرسل يطاعوا ولكن طاعتهم إنما تكون بإذن الله وتوفيق إن الناس من يوفق ويطيع الرسل يتبعه وإن الناس من يخذل فلا يتبعه هذا كله بإذن الله بإذنه كوني وقدري فمن الناس من يوفق لكن سبق في علم الله أنه يهتدي فيهتدي ويطيعه فيفوز بالسعادة من الناس من سبق في علم الله أنه شقي وأنه لا يتبع الرسل فإن ذلك لا يبالي ولا يطيع الرسل ولا يقابل ما جاءوه ولا بحال يكتب لا بحال يكتب وما أكثر الناس ولو حرصت منهم لما نفى قصص جماعة من الأنبياء في سورة الشورى في سورة الشعراء قال بعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فهذا المؤمن الله ينقاد للهوى والشيطان ونهى أن لا يتبع الأكثرين بل عليه أن يبادر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهد نفسه في ذلك ويسأل ربه التوفيق والإعانة والهداية حتى ينقاد لحكم الله الذي بعث به رسوله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال تعالى لوجدوا الله توابا رحيما وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباح في كتابه الشامل والحاشية ونسخة الأزهر أبو نصر بن الصباح عندي الشيخ أبو منصور الصباح في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن الأسدي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك إلى ربي ثم أنشى يقول يا خير من دهنت بالوقاء أظنه يا خير من دهنت بالقاع أظنه فقاب من طيبهن القاع والأتم نجد الهداء لقدر أنت ساكنه فيه العفاه وفيه الجود والكرم ثم انصرف العرابي فغلبتني علي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له وقوله ولا يرحم نعم القصة ذكر هذا في مقام المؤلف ولكن ثم قال العلم التحقيق قصة موضوعة لا أساس لها ولا صحة لها المبنى باطلة وهذا الذي ذكره الله جل وعلا منه في حياته صلى الله عليه وسلم دعاه الله أن يحضر إليه وأن يستغفر الله وهو يستغفر عليه الصلاة والسلام ومن مجيء إلى قبره وسؤاله أن يستغفر لهم أو يستشفع لهم هذا منها ولا أصل له ولا صحة له وأن الحجاب باطلة موضوعة لا أساس لها والعتب لا يحتج به لا بسنده ولا بسنده إليه كما نبه على ذلك الأئمة في الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم من تكلموا على هذه القصة لا أصل لها ولا صحة لها الواجب على أهل العلم إذا ذكر مثل هذه القصة يبين بعدها غلطها المؤلف لبعض المسلمين بيض لها كان يريدها يعلق عليها فهو يعلق كان الواجب عليه رحمه الله أن يطرحها أو ينبه عليها لما ذكرها وبيان بطلانها لا يجوز يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة لا اسألوا ربهم اللهم شفع نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم لا تهين شفاعته اللهم اجعلنا من شفاعتك أما في حياته صلى الله عليه وسلم لا يقول يا رسول الله اشفع لنا والله لنا لا بأس حياته لا تبين القيامة بعد الله الخلائق يسمعون منه يأتون إليه ويسألون أن يشفع لهم عند الله لينقض به الناس لأن حي بين أيديهم عليه الصلاة والسلام أما البرزخ بعد ورهاته وقبل البعث والنشور فلا يجب أن يؤتى قبره ويسأل لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام وإنما يدعى الله عز وجل ويسأل ويقال يا ربنا كيف هو نبيك يا ربنا شفعنا ملائكتك يا ربنا شفعنا أفراطنا يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا فلن يدعى جل وعلا وهذه القصة التي ذكرها من هنا قصة العتبي عند أهل العلم لا أساس لها بل باطلة وصحة لها ومعها أيضا باطل نعم وقوله تعالى ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن لا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له بالظاهر والباطن فيسلمون إذا لذلك تسليما كليا من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازع كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال قاتم الزبير رجلا في شراب الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي الزبير ثم أسقي يا زبير أسقي يا زبير يا زبير يا زبير يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك وقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى أرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين احفظه الانصاري وكان اشار اليهما صلى الله عليه وسلم بامر لهما فيه سعه. قال الزبير: فما احسب هذه الايه الا نزلت في ذلك، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايه. هكذا رواه البخاري هاهنا، اعني في كتاب التفسير في صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب السرب من حديث ابن جريج ومعمر ايضا، وفي كتاب الصمح من حديث سعيد بن ابي حمزه ثلاثتهم عن الزهري عن عروه، فذكره وصورته صوره الارسال وهو متصل بالمعنى. وقد روى الامام احمد من هذا الوجه وصرح بالارسال، وقال: حدثنا ابو اليمان حدثنا سعيد بن الزهري اخبرني عروه بن الزبير أن الزبير كان يحدد أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار. تصرفا بالاتصال بالإنسان؟ إيه. يعني مش مشكلة، تصرفا بالاتصال. إذا تصرف عن الزبير لا يحدث. وهذا الاتصال جاء الاتصال. نعم. الاتصال من إيش؟ مثال آخر. سيأتي جماعة الأمر. نعم. فقال: حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب بن الزهري اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدد انه كان يخاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في شراب الحره كان كاستيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقهم ارسل الى جارك. فغلب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسقي يا زبير، ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى جدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، ثم قال عروه: فقال الزبير: والله ما احسب هذه الايه نزلت الا في ذلك، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيته سلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره، فقال: حدثنا يونس بن عبد الله لا حدثنا ابن وهب أخبرني. هذا ما نسمع ذلك على متقدم الإشعار صرف بالإشعار. لكن الله مطيل من سمع من أبيه لأنه وقت كبير سمع من علي أيضا. علي عزب عن الزبير 24 تقريبا ثم قوله أن الزبير كان يحدث لا هو الاتصال. نعم. فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب أن هو بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرام الحرة كان يسقيان به كلاهما النقل. وقال الأنصاري: سرح الماء ومر. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. وغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى جدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم. فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا لذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه احمد وجماعة كلهم من حديث الأجبة، وجعله اصحاب الافراح في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الامام احمد في مسند عبد الله بن الزبير الله اعلم. والعجب كل العجب من الحاكم ابي عبد الله النيسابوري، فانه روى هذا الحديث من طريق ابن اخي بن شهاب عن عمه عن عروه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال: صحيح الاسناد ولم يخرجه، فاني لا اعلم احدا قام بهذا الاسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن اخيه، وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ ابو بكر بن مرضوي ومن يدل على وجوب التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه لنفسه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته من حكم به السنة وما دارت عليه السنة والقرآن، الواجب رضا بذلك والتسليم له، ومن حكم به الله ورسوله قدر التسليم له والانقياد له. الواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا إلى هذا ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحمس الماء ثم يوصل إلى جار، قال: اسقي يا زبير ثم أصل الماء، ما يسقي يا زبير ما تيسر ثم أصل الماء، وما أحدهما فوق الآخر من السراج، والزبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، إنما أمره يثرب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصار ما قال من كلمة سيئة أن كان ابن عمتي، إن هذا معناه التهمة ومحاها إن أنه ابن عمتي، يعني الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الشنعاء تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، هذا معنى أحفظه وما أغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه ظاهرا كان حتى يعم الماء أرضه إلى جلطة، إلى وصول الجلطة التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يرسل إلى جارك يكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. هذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن نبيه أو من رواية عمر عن نبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح في مواضع يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمن الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك، وأن يكون بقلبه شيء من التردد والحرج ويسلم تسليما. ما في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حل بين أيديه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله طاعته حي وميت عليه الصلاه والسلام، ومن قياد شرعي حي وميت. انا استنكر هذه الروايه من هذا كراهي روايه ابن اخي الزهري عن الزهري. ابن اخي الزهري في كلام لا باس به، جيد جدا. استغرب من الصحابه من الطريق الى اظهار لم يخرجه، معناها قد خرجه البخاري. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي: حدثنا محمد بن علي بن دحي، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا الفضل بن دحيم، حدثنا ابن عيينة. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي، وهذا يدل على وجود التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه لنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته من حكم به السنة وما دارت عليه السنة والقرآن، الواجب رضا بذلك والتسليم له، ومن حكم به الله ورسوله قدر التسليم له والانقياد له. الواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحدث الماء ثم يوصل إلى جار، قال: اسقي يا زبير ثم أصل الماء، فأنسي يا جبير من تيسر ثم أعطي الماء فأنا أحدهما فوق الآخر من الشغال من جبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على مجاره يعني من غير استيعاب إنما أمره ويسر ويوفي من دون استيعاب فلما قال الأنصار ما قال نتونة سيئة وأنت لم نعمدك إن هذا معناه تهمة ونحارة أن أيامه المعمد ومن الزبير هو معمد النبي صلى الله عليه وسلم وموطفية لبعض عبد المطلب قلت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال هذه كلمة الشناعة تلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما أن أحفظه أن يغضبه فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا فأمن حتى يعم الماء أرضه إلى جلطة إلى وصول جلطة إلى في بها يعم الماء أرض الزبير ثم بعد هذا يرسله إلى ذلك يكون استقاله الحسن بعدما قال أصحابي ما قال هذه الرواية وفاته رواية عبد الله الزبير على نبيه ورواية عروة على نبيه حديث صحيح ولهذا رواه البخاري رحمه الله وساقه صحيح وواضح يبين أن هذا الحكم هو مطابق لمن الآية يعني على أن حكم لو الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه ويرضى بذلك وأن يمتاز بذلك وأن في قلبه شيء من التردد والحرج فيسلم تسليما وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد الحكم وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام لهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الواجب طاعته حي وميت على الحكم ومن قياده شرعي حي وميت استمتع بالرواية من هذا كلام الروايات ابن أخي الزهري عن النبي صلى ابن أخي الزهري في كلام لا بأس به فيه الجملة نعم استغرب المستحيل على الطريق إلى إغارة أي خريجة معناها قد خرج البخاري نعم وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي بن دحيل حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى للزبير وقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية وقال ابن أبي حازم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن هشام العجب من العجب والعجب من العجب من القاسم أبي عبد الله المساهوري فإنه روى هذا الحديث من طريق من آخر الكلام عن عمي عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يصح إياه فإني لا أعلم أحدا قال هذا الإسناد عن الزبير في ذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه بعد ذكر الذهاب الجماعة لها إسناد مظلم لا لا صحة له بل أن العتق من نعم. Mm-hmm.